أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال المشتري للبائع: أريدك أن تسلمني في تمر يكون من تمر آل فلان، هل يكون هذا تعيينا للمثمن؟ اي نعم، هذا تعيين. قد لا يحصل عندهم تمر آل فلان ذولا، مثل ما يحصل عندهم تمر، فأنت خله تمر مضبوط بالكيل والوزن من أي تمر. نعم.